يعني همزة الوصل، همزة الوصل سقطت. إذا نشوف الآية، إذا أردنا نسقط ما لا ينطق به، الآية لكم ثلاثة في القصاص، حذفنا اثنين الياء والهمزة في القصاص. طيب إذن الفاء واللام والقاف والصاد والألف والصاد، ستة مع أربعة عشرة. حياة كم؟ كم حياة؟ أربعة حروف وستة عشرة، صارت عشرة حروف. الواء 13 إيه، لكم أربعة ثلاثة. طيب وكم في القصاص؟ هذه عشرة، كم صار؟ نقص. على كل حال يعني متقاربة، يعني عدم القبول، قل عدم القبول إيه؟ ما ينافي، لأن مدلول الرحمة ما به الخير، ليس مجرد التسامح يعتبر رحمة. نعم هنا هذا هو عدم ترتبه بمن نقتل، يعني نعم فيما سبب الرسول نقتله لحق الرسول، أما التوبة فنقبلها. إيش؟ لا ما نفيه.